سبق وأن تناولنا شيئا من كلام المؤلف، وهو حديثه عن أنواع العبادة، وسبق الكلام عن العبادة، وقلنا أن معناها التذلل والخضوع، من قولهم طريق المعبد إذا وضع بالأقدام فهو مذلل. ومن أحسن ما قيل في تعريف العبادة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والعبادة يقصد بها وجه الله عز وجل، وهي العبادة التي يدعي منها الإنسان، العبادة التي يدعي منها الإنسان هي العبادة المشروعة، وهي أن تكون لله عز وجل أولا، وأن تكون مطابقة للشرع، لأنها إذا لم تكن لله كانت شركا، والشرك يؤثم عليه صاحبه. وإذا لم تكن موافقة للشرع وهو ما يسميه العلماء بتحقيق الاتباع، فكل ما يخالف الاتباع هو الابتداع، والعبادة إذا كانت فيها بدعة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى من صاحبها. ولكن المؤلف رحمه الله يركز على المعنى الأول، لأن أنواع العبادة التي تقرب بها الإنسان الله عز وجل كثيرة. في العبادة منها القول ومنها الفعل ومنها ما هو متعلق بالقلب، لأن القلب له أعمال واسمها للعلماء بالأعمال القلبية، هذه نوع من أنواع العبادة، وقد تكون لله وقد تكون لغير الله. فإنسان لله عز وجل فهي العبادة الحق وهي العبادة الصحيحة، وإن كانت لغير الله عز وجل لا تسمى عبادة، لا تسمى بمعنى عبادة شرعية، وإن كانت تدعي بأنها عبادة لكن لغير الله عز وجل. والمعبودات لغير الله عز وجل موجودة، ولكن عبادة الناس لغير الله عز وجل على غير حق، والله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وهذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو الإله وهو المألوه وهو المعبود، المعبود بحق، وغيره قد يعبد ولكن لا يعبد بحق. المؤلف رحمه الله تكلم على أنواع العبادة، ذكر منها الإسلام، وذكر منها الإيمان، وذكر منها الإحسان. وتكلم عن الإسلام قلنا أن المقصود بالإسلام أنه الانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل، والإسلام بهذا المعنى يعني بمعنى الانقياد والاستسلام لله عز وجل، هذا المعنى اتفقت عليه جميع الرسل، والله سبحانه وتعالى بعثهم بالإسلام. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض أنبياء بأنهم من المسلمين، كما قال يعقوب لبنيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فليس المقصود به الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بشرع الإسلام، وإنما المقصود بالإسلام الذي دعت إليه الرسل، دعا إليه إبراهيم ودعا إليه موسى ودعا إليه يعقوب ودعا إليه نوح، هو بهذا المعنى الذي هو الاستسلام والانقياد لله عز وجل. فلا يكون الإنسان متكبرا، لأنه لو كان متكبرا عن الله عز وجل وخارجا عن شرعه غير منقاد لما أمر الله سبحانه وتعالى به، هذا لا يكون مسلما. والمعنى الثاني الذي يعود الإسلام هو الإخلاص لله عز وجل، ولهذا نجد في كثير من دعاء القرآن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسلمون وجوههم لله عز وجل، إني أسلمت، إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى الإسلام. وأما الإيمان فهو معنى الإقرار والاعتراف المستلزم للإذعان والقبول. والعلماء يعرفون الإيمان بأنه عقد الجنان يعني عقد القلب، وإقرار اللسان وعدم الجوارح، هذا هو الإيمان. وكان الشيخ حماد الأثار رحمه الله يقول بأن الإيمان خمس نيونات، الإيمان خمس نيونات: عقد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. يعني كلها نون: رحمن، شيطان، أركان، نساء، والجنان الذي هو قلب. الإيمان خمس نونات، هذه كلمة ذهبية تحفظ، قالها الشيخ محمد بن عصام رحمه الله من علماء هذا العصر، والذين بارك الله سبحانه وتعالى في جهودهم الأشياء في خدمة علم الحديث، وهو مدرس في الجامعة الإسلامية عليه رحمة الله. كان يقول: الإيمان خمس نونات: نطق باللسان، وعقد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. يعني الإيمان عقيدة عن السنة أنه يزيد وينقص. وشيخ الإسلام ابن القيم عرف الإيمان بتعريف أيضا جامع، فقال عليه رحمة الله: الإيمان هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما. انظر كما عرف الإمام ابن القيم الإيمان، قال: هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والإقرار به نطقا، والإنقياد له خضوعا، والعمل به ظاهرا وباطنا، وتنفيذه والدعوة إليه حسب الإمكان. دليل على أن الإيمان شيء عظيم. فهل نحن قد حققنا شيء من هذا الإيمان الذي أمرنا بأن نحققه بأن نكون من أهل الإيمان؟ والعلماء رحمهم الله قالوا: إذا اجتمع الإسلام والإيمان في جملة، اجتمع معا، كان المراد بالإسلام ما هو؟ كان المراد بالإسلام هو العمل الظاهر، الشعائر الظاهرة كالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والإيمان هو العقد الذي يكون في القلب كالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر. أما إذا كان الإيمان وحده مجردا فإنه يدخل به الإسلام، كما أن الإسلام إذا ذكر مجردا لوحده دخل فيه الإيمان. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن القلب. هذا المعنى الإيمان يدخل به الإسلام. فالإيمان هنا بمعنى الإسلام، فالإيمان هنا بمعنى الإسلام. لماذا؟ لأنه قال الإيمان 74 شعبة، وذكر فيها مثلا إماطة الأذى عن القلب، وذكر من جملته الحياة، لأن الحياة الإيمان، وهذه كلها من شطر الإسلام. فالإيمان هنا ذكر مجرد لوحده فيحمي معنى الإسلام. وهذا مما يسميه العلماء بالألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت كالفقير والمسكين. هذه الألفاظ إذا اجتمعت كل واحد منها يدل على معنى، إذا افترقت فإنها تلتقي المعنى. ولهذا في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير هنا غير المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، وهو الذي لا قوت له، ليس عنده، معدم. والمسكين أحسن حال من الفقير. لكن لو قيل مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث لما سئل عن زكاة الفطر، قال: هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هل نقول هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين يريد به المسكين دون الفقير؟ لا، وإنما هنا المقصود به سواء قلنا المسكين أو الفقير، فقوله طعمة للمساكين بمعنى أنه طعمة للفقير أيضا. فلو جاء أن نقول بأن المسكين هنا غير الفقير، لماذا؟ لأن المسكين هنا ذكر لوحده، فلفظ المسكين يشمل الفقير. لكن لو اجتمع اللفظان كان الفقير يدل على معنى والمسكين يدل على معنى. كذلك الإسلام والإيمان إذا ذكر في جملة واحدة في الإسلام شيء وهو الأعمال الظاهرة، والإيمان يكون هو العقد الذي يكون في القلب في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. أبو فهمنا هذه المسألة، وهذه من أنواع العبادة. والمؤلف رحمه الله كان دقيقا في ذكر مثال العبادة، بدأ بالإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان هو ضد الإساءة، ضد المعروف للغير، لكن المقصود بالإحسان هنا هو عبادة الله سبحانه وتعالى، كأن الله سبحانه وتعالى كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان كحديث جبريل، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ولا شك أن مرتبة الإحسان أفضل من مرتبة الإسلام والإيمان، مرتبة الإحسان أفضل من مرتبة الإسلام والإيمان، لأنه يكون الإسلام وفوق الإسلام الإيمان. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا وعد الجنة قالها قلوا تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، أتوا بالشعائر الظاهرة لكن الإيمان الحقيقي ما وصلوا إليه، وفوق الإيمان يأتي الإحسان. ولهذا قالوا كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا، ليس كل مؤمن محسن، لأن الإنسان قد يكون مؤمنا وليس قد لا يكون محسنا، لكن المحسن إذا كان محسنا فلا شك أنه مؤمن وأنه مسلم. فالإحسان أعلى درجة العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدين هو في هذه الأمور ثلاثة، الدين يرتكز على أمور ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا لما قفل جبريل من سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما السائل؟ قال لي عمر أتدرون ما السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جبريل يعلمكم دينكم. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وشرح الدين فإنه في الإسلام والإيمان والإحسان. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في شرحنا لهذا الحديث أو لهذه المعاني الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، ويذكرها المؤلف إن شاء الله بعد قليل. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله أنواع العبادات الأخرى، فقال عليه رحمة الله: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. لا يجوز للعبد أن يصرف شيئا من هذه العبادات التي ذكر المؤلف وغيرها كثير، يعني هذا الذي ذكره المؤلف على سبيل المثال، وإلا فكل ما يتقرب به الله عز وجل فهو من العبادة. القول عبادة والفعل عبادة والأعمال التي تكون في القدر أيضا من العبادة، هذه كلها لابد أن تكون لله، فإن لم تكن لله فهي نوع من الشرك. استدل المؤلف بآيات سبق وشرحناها كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وكقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأن المساجد لله، فسرت هذه الآية بمعنيين: الأول أن المساجد لله بمعنى أن البيوت التي وضعت للعبادة الله عز وجل لا يعبد فيها غير الله عز وجل، فالمسجد هو بيت الله عز وجل. هل يجوز لإنسان لفلان أو علان أو جماعة أو طائفة من الطوائف أن تعبد غير الله في بيت الله عز وجل؟ لا، لأن الله عز وجل قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أحد ذكر في سياق النهي فأفادت العموم بمعنى لا يجوز للناس أن يعبدوا غير الله عز وجل في هذه البيوت التي وضعها الله عز وجل للعبادة، في البيوت التي وضعها الله عز وجل للعبادة كالمساجد، لا يدعى فيها لا نبي مرسل ولا الملك مقرب ولا ولي من الأولياء ولا أي مخلوق مهما. وفسرت بأن المساجد هي مواضع السجود، مواضع السجود مثلا في الجبهة واليدان والرجلان والركبتان، فهذه أماكن السجود، هذه لا يضعها الإنسان إلا لله عز وجل، لأن السجود عبادة لا تكون إلا لله. ولهذا قال تعالى: وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أنواع العبادة، وبدأ بالدعاء. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أصول العبادة الثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان، ذكر أمثلة أخرى لأنواع العبادة، فبدأ بالدعاء. لماذا بدأ بالدعاء؟ لأنه أهمها، والدعاء أجل العبادات وأساسها. ولهذا لو فرضنا أن إنسان يصفه الناس ويسمونه بأنه عابد لله أو أنه مجتهد في العبادة، ثم نتطلع على عبادته أو إلى عبادته، فلا نرى أنه يدعو الله عز وجل، لا دعاء مسألة وطلب ولا دعاء عبادة، ما يمكن أبدا أن نقول أنه عابد لله، لأنه لم يحقق أجل العبادات، لأن الصلة التي تربط بين العبد وبين ربه الصلة الوطيدة المتينة هي الدعاء. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى سمى الدين الدعاء، يعني كون الدين الدعاء يسميه الله سبحانه وتعالى دين دليل على أنه هو كل شيء. لأن الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ قال فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا أمر بعبادة الدعاء، إقامة عبادة الدعاء، فلم يقول فادعوا الله مخلصين له الدعاء، قال فادعوا الله مخلصين له الدين. فقوله الدين معنى أنه يريد به الدعاء، يعني كون هذه العبادة الله سبحانه وتعالى يصفها بأنها دين لأن تدين الإنسان. ودين الإنسان ما الذي يطبعه؟ ما هو عنوان الدين؟ عنوان الدين أن تكون العلاقة قائمة بين العبد وربه، وهذه العلاقة ليست أنك تتأمل وتسكت، بل إنك تطلع إلى خالقك تناجيه تدعوه تذكره، هذا هو الدعاء. لأن الدعاء ما هو منه ما هو مسألة وطلب، ومنه ما هو الاشتغال بأي نوع من أنواع العبادة من الذكر وتلاوة القرآن، هذا هو عبادة تسبيح الله عز وجل العبادة دعاء، والدعاء من العبادة. ولو تأملنا القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه لو وجدنا أن القرآن بدأه الله عز وجل بالدعاء واختتمه بالدعاء، كصورة الحمد مثلا، صورة الفتح الحمد لله رب العالمين، أول صورة في المصحف الشريف الله عز وجل افتتحها بماذا؟ بالدعاء، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، دعاء الله عز وجل بأجل المطالب وأكمل المقاصد، وهو أن تسأل خالقك ومولاك وربك الهداية إلى الصراط المستقيم والإعانة على عبادته والقيام بطاعته، اهدنا الصراط المستقيم. ابن القيم رحمه الله في مدارج السلفيين تكلم عن هذه المسألة، مسألة الهداية، وعن قول عز وجل اهدنا الصراط المستقيم بما لا تجدونه في غير هذا الكتاب القيم. وكذلك سورة النساء، سورة الناس خاتمة القرآن نجد فيها الدعاء أيضا، سورة النساء سورة الناس خاتمة القرآن نجد فيها الدعاء أيضا، وذلك بالاستعاذة واللجوء والاعتصام واللوم بالله سبحانه وتعالى من أن يعصمك وأن يحفظك من شر الوسواس الخناس الذي يسجد في صدور الناس من الجنة والناس. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد سمى الدعاء في القرآن بأنه عبادة، قال الله عز وجل في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ قال بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. فانظر لم يقل الذين يستكبرون عن دعاء، قال يستكبرون عن عبادتي، دل على أن الدعاء هو العبادة. قول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. أمر وأدعو ربي، أدعو يعني تضرع إلى خالقك بدعاء، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، فدل على أن الدعاء هو العبادة. وقد سبق وأن بينا بأن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء دين في قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، فتبين إذن لدينا أن الدعاء هو لب العبادة وأساسها وروحها. لماذا؟ لأنه عنوان التذلل والانتصار والانطراع بين يدي الله عز وجل وتفويض الأمر لله جل وعلا، لأن الدعاء فيه معنى التذلل والخضوع، يبين الإنسان افتقاره إلى الله عز وجل وأنه لا يقدر على تحقيق هذا المطلوب، لا يقدر على أن يجلب نفعا، لا يقدر على أن يدفع ضرا إلا إذا توجه إلى خالقه، فهو الذي يحقق له المطلوب وهو الذي يدفع عنه المكروه وهو الذي يجلب له المنفعة ويجلب له المصلحة وما يصلح به في دنياه وآخرته. إذا الدعاء كأن العبادة كلها حفرها الله سبحانه وتعالى في الدعاء. والكلام عن الدعاء شيء كبير وطويل، ربما قد لا يسعون الكلام إلى أن نقضى الآن في تفاصيله. والمؤلف رحمه الله لما ذكر أنواع العبادة استدل لها ببعض الأدلة، وليس غرض المؤلف رحمه الله أن يذكر المسألة بتفاصيلها ويريد الأدلة من كتاب نسمة لأنها كثيرة، ولو فعل لأصبح هذا الكتاب يشكل مجلد أو مجلدين. ولكنه كان رحمه الله، لأنه المقصود من هذا المؤلف أنه يختصره في كلمات مقتضبة موجزة وتفي بالمقصود، فيذكر المسألة ويذكر دليلها، أحيانا يذكر دليل من الكتاب ويذكر دليل من السنة. وهنا ذكر مسألة الدعاء، قال ودليل الدعاء، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله الدعاء مخ العبادة. هكذا ذكر المؤلف الدليل بأن الدعاء هو من العبادة، استدل بالحديث، وكان أولى أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة لكن أفضل، لكن هو ذكر الحديث الأول وهو الدعاء مخ العبادة. مخ العبادة بمعنى هو أصلها ولبها، يعني إذا كانت العبادة ممثلها مثلا برأس الإنسان، ومخ المخ الذي يوجد في الرأس هو الأصل، لأنه رأس أو عظم بدون مخ لا قيمة له، ولهذا عظم الإنسان لا يكون قائما يؤدي وظيفته إلا إذا وجد ذلك المخ داخل العظم. أما إذا فرغ ذلك العظم من محتواه من مخه الذي هو المادة الأساسية لذلك العظم فإنه يموت. ولهذا لو وجدت مثلا عظما ملقى على الأرض وتجده فارغا لا يكون عنده مال، لكن لو كان فيه مخ بمعنى أنه في الحياة. فكذلك شبه الدعاء بالنسبة للعبادة بأنه هو مخها ولبها وأساسها وجوهرها. المؤلف استدل بهذا الحديث الدعاء مخ العبادة، وله في ذلك أصل مرجع رجع إليه، لأن هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، لكن الإمام الترمذي رحمه الله ضعف الحديث، قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأنه من رواية ابن لهيعة. ابن لهيعة هذا يقول العلماء أنه من المحدثين والذي روى كثير من الأحاديث، لكن ضعف الحديث لأجل وجود هذا الراوي فيه الذي هو ابن لهيعة عليه رحمة الله، وإنما ضعفوه قال بسوء حفظه، ولذلك لا يستشهد بالأحاديث التي في سندها هذا الرجل ابن لهيعة لسوء حفظه، وإنما يستشهد به، يعني أحاديث يستشهد بها لا يحتج بها، وإنما يحتج بأحاديث ابن لهيعة إذا روى عنه أحد الأبادلة، وهذا حديث سميع. قال العلماء إذا روى عن ابن لهيعة أحد الأبادلة الثلاث فإن حديث ابن لهيعة يحتج به، وإذا لم يروي عنه أحد العبادلة فإن حديثه يستشهد به. تفهم؟ هذا الحديث مخ العبادة، دعاء مخ العبادة، ليست من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة. العبادلة في الحديث من ثلاث، هذه مسألة وإن كان قد نخرج عن المقصود الذي نحن به، لكن هي فائدة حديثية تحفظها. العبادلة أولا عند علماء الحديث من غير الصحابة أي من رواة الحديث يقصدون به ثلاثة، عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن منبه، ثلاثة من رواة الحديث إذا قيل العبادلة يقصدون به ثلاثة، عبد الله بن المبارك وعبد الله بن منبه وعبد الله بن وهب. وإذا قالوا العبادلة من الصحابة فإنهم يقصدون أربعة صحابة، لأن الذين سموا عبد الله من الصحابة كثيرون، حتى قال الإمام النووي ممن يسمى عبد الله من الصحابة 220 صحابي، هذه تلك عادة الجوار، الذين يسمون بعبد الله من الصحابة 220 صحابي، منهم العبادلة الأربعة. إذا قالوا العبادلة الأربعة قصد منهم أربعة صحابة، منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، هؤلاء أربعة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو، هؤلاء هم العباد الأربعة. قد يقول قائل ولما لم نذكر عبد الله بن مسعود وهو من أجل الصحابة، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا فقيل وهل عبد الله بن مسعود منهم؟ قال لا ليس من العبادلة. والسبب الذي سموا به عبادلة لأنه جمع عبد أو جمع عبدا، يعني اختصروه لم يقولوا عبد الله قالوا العبادلة. سموا هؤلاء بالعبادلة الأربع لأن هؤلاء الصحابة أطال الله سبحانه وتعالى في عمرهم، فاحتاج الناس إلى علمهم، فكانوا إذا اتفقوا على قول قالوا هذا قول العبادلة. وعبد الله بن مسعود ليس منهم، بمعنى أنه ليس منهم باعتبار أنه ليس من أعلمهم، بل هو من أعلم الصحابة، ولكن عبد الله بن مسعود تقدمت وفاته. هكذا قال ابن الصلاح يروي هذا الكلام عن الحافظ البيهقي، قال عبد الله بن مسعود ليس منهم لأنه تقدمت وفاته، بخلاف هؤلاء الأربعة تأخر وفاتهم واحتاج الناس إلى علمه، فكانوا إذا اتفقوا على قول قالوا هذا قول العبد الأربعة، هذا هو قول المختار. لكن نجد في بعض الكتب مثلا كتب الحنفية كما ذكر البدر العيني أنهم لا يدخلون عبد الله بن عمرو بن العاص من العبادلة، فهو يدخل عبد الله بن مسعود. فعند الأحناف أنهم إذا قالوا العبادلة الأربعة يقصدون عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود، ولا يذكرون عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا قول الحنفية في العبادلة وهو قول مرجوح. والقول الذي على أئمة الحديث والإمام أحمد أن العبادلة الذين ذكرناهم من غير أن نذكر منهم عبد الله بن مسعود، هذه فائدة حديثية خارجة ربما عن الموضوع الذي نحن فيه. ونرجع إلى الأصل، المؤلف قال الدعاء مخ العبادة، وأصل الحديث الدعاء هو العبادة، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الدعاء هو العبادة. انظر في هذه الجملة القصيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين بالضمير المنفصل الذي هو، لأنه هو ضمير منفصل، والخبر المعرف بالألف واللام لأنه قال الدعاء هو العبادة، فهو خبر معرف بألف. قال العلماء إذا ذكر الضمير المنفصل والألف والخبر المعرف بالألف واللام ماذا يفيد هذا؟ هذا يفيد الحصر، يفيد الحصر بمعنى أن الدعاء ليس إلا العبادة، فكأن الدعاء هو العبادة نفسها، فكل إنسان يدعي العبادة وليس عنده دعاء فهذا يكون كذبا، فقال الدعاء هو العبادة. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، بمعنى أن الإنسان لو فعل ما فعل في الحج، طاف بالبيت وسعى ورمى الجمار وحلق وذبح الهدي ولكنه لم يقف بعرفة لم يصح حجه. الحج عرفة بمعنى أن الإنسان إذا أتى بهذا الركن فكأنه أتى بجميع الحج، إذا تركه ولو فعل جميع المناسك وسعيه ما ينفعه، وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. هنا كذلك الدعاء هو العبادة، يعني ليس أن الدعاء العبادة تنحصر فقط بالدعاء، أن الإنسان إذا أتى بالدعاء وترك الأمور الأخرى أنه يكون عابدا، لا، لكن بمعنى أنه لو ترك الدعاء ما يكون عابدا، لو ترك الدعاء ما يكون عابدا. ولهذا نجد مثلا أن بعض الناس قد يريد أن يستغني عن الدعاء، يقول أنا ما أسأل الله سبحانه وتعالى، ما أسأل لأني عندي إيمان وأنا انقطعت عن هذه الدنيا وأنا زاهد في هذه الدنيا ومشتغل بالطاعة وبالذكر فلا أحتاج إلى الدعاء. وهذا الذي يقول هذا الكلام مخطئ طولا وعرضا، ليس له أدنى شيء من الحق. ولهذا يرون مثلا يقولون بأن جبريل بأن إبراهيم عليه السلام لما رمي بالمنجنيق قالوا عرض له جبريل فقال له اسأل الله عز وجل، يعني أن يحميك منهم وأن ينصرك من هؤلاء القوم الذي أرادوا بك هذا الكيد. قالوا فقال له علمه بحالي يغني عن سؤالي، أو كما قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، يعني ما دام الله سبحانه وتعالى يعلم بأني تحت قبضتهم وأنهم يريدون بي الكيد فهذا يكفي علمه بحالي دون أن ألجأ إليه بالسؤال وبالدعاء. قال العلماء أن مثل هذا الحديث حديث باطل لا أصل له في الإسلام، ولا يمكن أن يقول به نبي ولا رسول. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما وصف الأنبياء وصف الرسل وصفهم بأنهم يدعون الله عز وجل، قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا ورهبا، فلا يتكبر عن الدعاء ولا يصرف الدعاء إلى المتكبر، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الدعاء هو العبادة تالى بعد ذلك قول الله عز وجل، تالى قول الله عز وجل وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء أفضل العبادة، وتالى أيضا هذه الآية وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب الله يغضب الله عليه. من لم يسأل الله يعني يتكبر عن سؤال الله عز وجل، ليس الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يغضب عليه. قال العلماء والدعاء على نوعين، الدعاء المطلوب تحقيقه من الإنسان على نوعين، دعاء سؤال وطلب، وهو أن يتوجه الداعي إلى ربه سبحانه وتعالى في جلب منفعة أو دفع مضرة، تسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، تقول الله يا ربي أشفيني أو يا ربي ارزقني، ففي قولك يا ربي أشفيني تسأل من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك المكروه والأذى. لو قلت يا ربي ارزقني الذرية أو ارزقني المال فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبك وأن يعطيك وأن يسوق إليك المنفعة التي لا تقدر عليها. ولا شك أن مثل هذا السؤال الذي هو دعاء طلب المسألة لا يكون إلا لله عز وجل، فلو سألت غير الله عز وجل في هذا تكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا كانت المرأة عقيم عاقر لا تلي، وثم بعد ذلك تنصح بأن تزور ولي من الأولياء رجل مقبور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وهو لو سئل في تلك الحال لقيل له ماذا تشتهي؟ قال وجدت أن الناس يدعون الله سبحانه وتعالى لي، فكيف يلجأ هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل بالعقل وأنزل إليه بعد إليه الرسل وأنزل معهم الكتاب ويطرقون الله سبحانه وتعالى الذي له خزائن السماوات والأرض وليس الله عز وجل، وتذهب إلى هذه المرأة إلى ذلك الضريح وربما تبيت ليلة وتسأل ذلك الولي سؤالا هكذا صراحة وتقول له مثلا ارزقني الولد أو أني أتقرب بك إلى الله عز وجل حتى يرزقني الولد. لا شك أن مثل هذا الدعاء وصرف هذا النوع من العبادة شرك لله عز وجل. إذن فهذا هو الأول، والدعاء المسألة والطلب لا يكون إلا عز وجل. هذا لا يعني أنك لا تسأل الناس، لكن أنت تسأل الناس فيما يقدرون عليه، أما الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يجوز سؤال الناس به أو سؤال الناس أن يحقق لك ذلك الشيء. فأنت تعرف أن الإنسان لا يستطيع أن يرزقك الولد، ما تقول الإنسان يكون يرزقني الولد، لكن يمكن أن تدعوه في شيء يحققه لك، تقول مثلا يعطيني شيء من المال وهو يقدر على أن ينفعك به لا بأس، لكن ومع ذلك ينبغي أن تعلم أن هذا الإنسان هو إنما هو سبب، فالذي يعطي حقيقة هو الله عز وجل. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يوفق ذلك الإنسان لأن يعطيه يعطيه، أما إذا منعك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي معك. وأما النوع الثاني من الدعاء وهو أعم من الأول، وهو دعاء الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة، فالذي يسبح الله عز وجل والذي يذكر الله عز وجل والذي يصلي لله عز وجل هذا كله من الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة في القرآن اسمها الدعاء، قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الصلاة من الدعاء، فالذي يصلي كأنه يدعو الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يعقد هذه الصلة التي بينه وبين الله عز وجل بالذكر وبالتوجه إلى الله عز وجل. فالاشتغال الإنسان بأي نوع من أنواع العبادة بمعنى أنه يدعو الله عز وجل، لأنه يحقق هذا النوع من الدعاء الذي هو دعاء الله عز وجل بنوع من أنواع العبادة. هذا فيما يتعلق بمسألة العبادة التي ذكرها المؤلف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن المسألة الثانية أو عن العبادة الثانية التي ينبغي أن لا يصرف العبد شيئا منها إلا لله عز وجل، وهي عبادة الخوف. قال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف مصدر خاف يعني إذا فجع ووجد. قال العلماء الخوف هو الذي يتعلق بالمكروه، وأما الفزع ذكروا فرق، الخوف هو الذي يتعلق به أن الإنسان يرى مكروه فيخاف منه، وأما الفزع فهو الذي يحصل الإنسان عندما يفاجئ بشيء. والخوف معناه هو الذعر، يعني الإنسان يذعر أو يخاف. قال العلماء هو عبارة عن انفعال يحصل عند توقع مكروه أو ضرر أو أذى. يعرفون الخوف بأنه انفعال يحصل للإنسان وهو معروف، يحصل عندما يتوقع حصول مكروه أو أذى أو ضرر، فهذا هو الخوف. والخوف عبادة من أجل العبادة، وهي عبادة قلبية بمعنى أن يكون هذا الخوف لله سبحانه وتعالى. والخوف هو فرض على كل إنسان، كل إنسان يريد أن يحقق عبادة الله سبحانه وتعالى لابد أن يحقق هذا النوع من العبادة، وهو أن يخاف الله عز وجل، لأن الإنسان دون أن يخاف الله عز وجل لا يستطيع أن يكون مدعيا للعبادة. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء ووصف الرسل ووصف الصالحين من عباده أنهم يخافونه والملائكة الذين هم أطوع خلق الله عز وجل لعبادته، الله عز وجل قال يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته وصفهم بأنهم يخافون ربهم، وكذلك الأنبياء والرسل. فالعبادة من أجل العبادات القلبية، ولهذا كان كثير من السلف يقولون بأن القلب الذي ليس به خوف هو كالبيت الخريب، القلب الذي ليس به خوف كالبيت الخريب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الخوف، وهذا تفسير معنى الخوف، هو ما حجزك عن المحارم. الخوف ما حجزك عن المحارم، محارم الله عز وجل، حدود الله. إذا رأيت الإنسان يحجب ويكبح جباح نفسه ويحرص نفسه على أن لا يخوض في هذه الحدود ولا يقترب، فذلك هو الخوف. هذا هو الخوف، لما تعلم أنك لو أنك سرقت أو كذبت أو أكلت الربا وأنت تستطيع أن تفعل هذا، وربما تسرق وتصبح غنيا، وربما تتعاطى الربا وتصبح غنيا، وربما قد تحددك نفسك بأن تلبي شهوة من شهوات هذه النفس فتزني مثلا بأجمل نساء العالمين، وتتاح لك هذه الفرصة وتكون أمامك سهلة، ومع ذلك أنت تجهد نفسك وتترك ذلك الشيء، ما الذي دفعك إلى هذا؟ هو الخوف. ولهذا ربما قد تجد شخصين فذاك يعني يرتكب هذا المنهي عنه دون أن يرجع إلى ضميره أو أن يؤوب إلى نفسه، وربما تجده يتمنى ويدفع بنفسه إلى أن يقع في ذلك الشيء، وقد يقع فيه. لماذا؟ لأنه ليس عنده خوف، ليس عنده خوف من الله عز وجل. ولكن التقي الذي إذا خاف الله سبحانه وتعالى فإنه يبعد نفسه على أن ينال ذلك الشيء وأن يحققه، رغم أنه أن نفسه تتوق إليه، يحب ذلك الشيء ويتمناه، ولكن إذا علم أن الوصول إليه يكون فيه مجلبة لسخط الله عز وجل عليه فإنه يتركه مخافة. إن تدل على أن الخوف شيء عظيم. ولهذا قال شيخ الإسلام بحق: الخوف ما حجزك عن المحارم. واستدل المؤلفون بقول الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من أجل منازل الأتقياء والأبرار، وأنفع شيء للقلب هو الخوف. ولهذا لما دخل أحد العلماء على عمر بن عبد العزيز، قيل هو رجاء بن حيوة، وكان عمر بن عبد العزيز يستشيره كثيرا، كان عمر بن عبد العزيز قد ملكه الخوف، فكان يقول له: يا عالم إني أخاف الله كثير. فقاله: يا أمير المؤمنين، ما أحسن حالك إن كنت تخاف. كنت أخاف عليك أن لا تخاف. أنا الشيء الذي كنت أخاف عليك كنت أخاف أنك لا تخاف الله عز وجل، أما وإنك رزقت الخوف من الله سبحانه وتعالى فهذا أفضل وأعظم كرزق أعطيته، كونك تخاف. فالإنسان إذا رزق الخوف فقد رزق من قبة عظيمة. والله سبحانه وتعالى لما أثنى على عباده أثنى عليهم بالخوف، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ولهذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون، قالت لهم: يا رسول الله، هل هؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، لأن الخوف هو الذي وأصلهم إلى هذه المرتبة وإلى مثل هذه الدرجة. فالخوف إذن عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. ولهذا كان يقول العلماء: أن الذي لا يخاف هو الذي يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، الذي لا يخاف هو الذي يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، أما الذي يخاف فإن هذا المقام من أفضل مقامات الصالحين. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل شاب في الاحتضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ فقال له: يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. انظر، جمع بين خيالين وتكلم عليهم المؤلف: الخوف والرجاء، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت يعني هاتين الخصلتين في رجل في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولهذا قال العلماء أن الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين للطائر. هل يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد؟ لا يستطيع. إذا لابد له من الخوف ولابد له من الرجاء. وإذا عري الرجل والمؤمن من الخوف أو من الرجاء كان من الهالك. ولهذا أكثر الناس الذين يضلون عن الصراط المستقيم إما بتركهم للخوف وإما بتركهم للرجاء وإما بتغليبهم الخوف على الرجاء أو تغليبهم الرجاء على الخوف. والموحد هو الذي يجمع بين الخوف ويجمع بين الرجاء. والعلماء رحمهم الله تكلموا عن مسائل الخوف، فمنهم مثلا من يدخل الخوف والخشية والرهبة والوجل. والحقيقة أن هذه ألفاظ ليست مترادفة، بمعنى أن كل معنى يدل على الآخر، وإنما هي متقاربة في المعنى. فمثلا يتكلمون عن مسألة الخوف والخشية، يقولون بأن الخشية أخص من الخوف. لماذا؟ لأن الخشية التي تكون مصحوبة بالمعرفة، الخشية التي تكون مصحوبة بالعلم. ولهذا قال العلماء أن الخشية للعلماء والخوف لعامة المؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظر إلى التعبير، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يخشون الله هم العلماء. ولم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء، وإنما قال يخشى. لماذا؟ لأن الخشية هو الخوف المصحوب بعلم بمعرفة، أما الخوف فهو الذي يكون في الإنسان لكن قد لا يكون بعلم. لهذا تجد عامة المؤمنين قد يخافون لكن العالم يخشى. فالخشية أخف من الخوف، ولهذا الخشية تذكر بحق العلماء والخوف يذكر في عامة المؤمنين. والعلماء تكلموا عن الخوف وأنه على أنواع، يعني ليس كل الخوف محمود وليس كل الخوف مذموم. ولهذا قسموا الخوف إلى ثلاث أقسام. قالوا هناك النوع الأول من الخوف وهو الخوف الطبيعي، وهذا خوف مأذون فيه. كون الإنسان يخاف من السبع، يخاف من الكلب العقور، يخاف من اللص، يخاف من النار، يخاف من الغرق، هذه أمور يخاف منها الإنسان، هذه لا يلام عليها، لا لوم عليه فيها، ولا يكون آثما، لأن هذا الخوف جعله الله عز وجل مركوزا في نفس الإنسان. قال الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام في القرآن الكريم: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني خائفا من ذلك الإنسان الذي كان موسى يعني سببا في قتل خصمه. فلما اجتمع الناس أهل تلك القرية على قتل موسى أصبح في المدينة خائفا يترقب، لأن خوف يخوف من عدوه يعني يلحق به الهلاك. هذا النوع من الخوف خوف طبيعي مأذون فيه، الإنسان ليس له فيه لوم. النوع الثاني من الخوف وهو يعتبر من الشرك الأكبر، وهو أن يخاف الإنسان مخلوق من المخلوقات على وجه العبادة له، يعبده عبادة يخافه، يعني إذا رآه ربما يسجد له، وإذا كان غائبا يخاف أن يسمعه. لا شك أن هذا الخوف لا يكون إلا لله عز وجل. لو صرف الإنسان الذي يسميه العلماء خوف العبادة، خوف العبادة لا يكون إلا لله عز وجل. لو صرفت شيئا من هذا النوع من الخوف وهو خوف العبادة إلى غير الله كنت مشركا شركا أكبر، كنت مشركا شركا أكبر، كما يفعل مثلا بعض الطوائف الذين يعبدون مخلوقات. تجد الآن في اليابان مثلا رجل ملك على ما يعرف عن هذا الشعب من تقدم ومن تطور ومن علوم في هذا العصر، تطوروا فيها وتقدموا فيها وبلغوا بها أشواطا كبيرة، لكن لو تأتي إلى مسألة التدين ومسألة العبادة تجدونهم إذا جاءهم هذا السلطان الذي لا يزال حيا في اليابان يسجدون له، يسجدون له ويرون بأنه هو المسيد للكون. ومن قبيل هذا ما نجده أيضا عند الروافض. الروافض الآن الذين هم الشيعة غلافهم يعتقدون بأن أئمتهم المتقدمين وحتى المتأخرين الذين يعيشون الآن يعني بينهم أنهم سلطان في الكون، وأن لهم مرتبة ولهم منزلة ولهم مقام لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. يقولون بأن أئمتهم يتصرفون في الكون، هذا الكون لأن هم الذين يتصرفون به، ويدعون فيهم العصمة. يقول الأنبياء يخطئون وأئمتهم لا يخطئون فهم معصومون. منهم هذا الذي يعني خدع كثيرا من المسلمين الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية يذكر هذا الأمر عن أئمتهم وهو منهم بأنه يتصرف في الكون. فالناس قد تصرف له شيء من العبادة لأنه بهذا الوصف يكون إله من غير الله سبحانه وتعالى. إذن فخوف العبادة إذا كان لغير الله عز وجل فهو شرك أكبر. يصبح الإنسان يخاف من مخلوق فتره يعبده، كما ترى مثلا الهنود يخافون من البقر، بقرة تمشي وهو يخاف منها، يتركها تمر ولا يقربها بذبح ولا بشيء، لأنه بالنسبة إليه إله يعبده من دون الله عز وجل. هذا الخوف يعتبر من الشرك بالله عز وجل إذا كان لغير الله. يأتي النوع الثالث من أنواع الخوف، وكان بعض العلماء قد يقسم الخوف إلى هذين القسمين، وبعضهم يذكر قسم ثالث والذي يسمونه بخوف السر. خوف السر معناه أن الإنسان قد يخاف مثلا إنسانا آخر، قد يكون وليا صالحا أو قد يكون ملك من الملائكة وهو غائب عنه، إذا كان حاضر يخافه في قلبه، وإذا كان غائبا يخافه من أن يصل إليه بمكروه، أو يخافه على أنه قد يعلم أنه يفعل كذا، فتراه دائما يستحضر صورته في قلبه، وأن هذا الإنسان وأن هذا المخلوق يمكن أن يجلب له نفعا أو أن يدفع له ضرا. هذا يعتبر خوف السر، وهو نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك الأكبر، لأنه يخافه مخافة سر، ويعرف أنه حتى إن كان بعيدا قد يؤثر فيه. وهذا النوع قد نجده مثلا في عباد القبور أو في الصوفية المنحرفة. الصوفية يعتقدون في شيخهم وأنه بعيد عنهم، لأنه يعرف كل شيء، يخافونه خوف سر يعظم في قلوبهم. يعني إذا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يلتمس العون من الشيخ، لأن الشيخ بالنسبة إليه هو الذي يعرف مصلحته ويعرف تدبيره ويعرف هل هذا العبد قادر على أن يكون عبدا لله عز وجل. فكل خير أو شر إنما إذا أراد جلبه جلب ذلك الخير فلابد أن يخضع لشيخه، وإذا أراد أن يدفع شر فلابد أن يرضى عنه شيخه حتى يدفع عنه هذا الشر. وهذا خوف السر، والله سبحانه وتعالى جعل الخوف عبادة له لا يشاركه فيها أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كالدليل الذي أورده المؤلف، قال ولا تخاف لا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا نهي التحريم، جعل الله سبحانه وتعالى شرط الإيمان الخوف من الله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخافوا أولياء الشيطان الذين يخوفونكم، وإنما خافوا الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. فشرط في الإيمان أن يكون تحقيق الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقد